أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز

كل الكائنات توحده. حرك لسانك بوحدانية الله. هو الذي يصوركم. فسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فتنة وابتغاء عند ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به Mama.

خير خلق الله يا أحمد، كل من يصلي عليه يسعد، حوضه الصافي المبرد للذي يصلي على محمد. فإذا ضاقت بكم الأحوال يوما صلوا على الهادي محمد. فإكراما وتكريما للمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه خير الكلم. أسمع هذا المقام تاني مع نفس القفلة، بالله عليك أعلى شوية وأشد. بحياة رسول الله، نحن ضيوف عنده. الله أكبر عليك. وحدوه الله يا شيخ. وبئس المداد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة محمد. نسمع المقام ده تاني بالله عليك مع نفس القفل وحياة رسول الله. الله يحافظ عليك. الله أكبر عليك. الله يحافظ عليك يا ابن الإسلام. يمين يا دكتور. الله أكبر عليك. إن في ذلك لعبرة لأولي قد كان فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي للناس حب الشهوات والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير القارئ الدكتور أشرف محمد عفني الهوي قبل الليلة، وكانت معكم الهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية بهو، ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير إن شاء الله، والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك الله. لا باش باش يا الله يبارك، انا اللي اسعد اسعد باكم يا مش حاجة لنا؟